نخلقكم من مخلوقها ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين قرار مكين قرار مكين مش قرار قرار ما قرار ما لا قول قرار قرار قرار قرار ضم شفتين قرار قول قول قرار قرار قرار قرار ما قرار ما قرار ما قرار ما قرار قرار قرار احسنت كمان مره ضم شفتين واحده واحده ما واحده ما تقول ما انت في ايه قرار مكين مكين بس خلاص فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا نجعل الأرض نجعل الأرض هات شوف دي ركز الهمزة بتاعت الأرض مرققة الآن الآن أقبلك الأرض أرض والضاد ما تتحركش خلاص مرققه ازاي يعني اللي هي ايه الهمزه مرققه من غرض الترقيق اصلا مش الارض فاهمني ما نقولش مثلا ايه هي من عارف ما نقولش الان هو الحرف ذات نفسه بتنطق كده في اي وضع مش مقصودش لا لا الارض الارض ارض الهمزه اصلا من حروف الترقيق تمام واخد بالك انت فما نقولش ايه ألم نجعل الأرض الأرض في بعض الناس يقول لك الأرض لا وبعدين هنا الأرض الراء هنا مفخمة والضاد تطلع كده مظبوطة ألم نجعل الأرض مهادا لا دي في سورة عمل سلوه ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا ما ظبطتش معاك خلي بالك اضبط اضبط على اضبط الايه الحركتين بتوع الايه الادغام أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي رواسي شامخات رواسي شامخات شامخات وأسقيناكم شامخات وأسقيناكم أبسام وأسقيناكم وأسقيناكم سين على إيه؟ سكون سكون تهمس أس أس أس ماشي تطلع بس ما تطلعش اللسان زي لا لا لا لا زي السين بس ما تطلعش لا مش فعل تطلع لسان أس أس أس أس أس طب واللي ما عليهاش الهمسة دي زي زي اللي هي اللي هي مش على السين ما فيش على سكون زي ايه هات الحرف كده يعني مثلا بسم الله على سكون على سكون كل السين على سكون لا مش كله يعني في انت انا بقول لك زي المحسنين مثلا كذلك نجزي المحسنين المحسي مكسوره هي اصلا لما الحرف نفسه الحرف نفسه لما تيجي تنطق تلاقي الصفتين بتوعه موجودين اصلا معاه في حروف ها بيلزمها ايه الصفتين بتوعه صفه الهمس صفه الهمس موجوده اصلا في السين حتى لو ساكنه طيب هي لو معلاش السكون دي تتنطق ايه اللي هي واسقينا لو معلاش السين دي نطقها تتقال ايه هي برضه لا واسقينا انا بضغط لا دي بقى بتزيد شويه السكون السكون لما يكون على السين اس اس اس اس هوا اس زي ايه زي مثلا لو معلاش السكون هتنطق سين ما هي اس يا عم استنى بس اقول مثلا ايه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس بالكسر مش كده هي اصلا صفه الهمس ملازمه للحرف موجوده بس حاله الحركه والسكون ولكن بتبقى ظاهره في حروف وحروف ايه بقت ظاهره فين فاهم قصدي ما حدش بياخد باله ماشي يا سيدي ما احنا قاعدين عشان ناخد بالنا هم احنا قاعدين ليه الحرف اللي هو السكون بيبقى ايه تقف عليه لا هو فاهم في حروف في حروف بتبقى فيه عندك الصفه بتاعته يعني مثلا حرف السين من صفاته الهمس هو من صفاته الهمس انما انا قصدي لو ما فيش السكون تتنطق ازاي انت اهمنا كده وكده عشان نعرف ما بقول لك قل اعوذ برب الناس خلينا في الحرف ده ما خليك فيه ازاي ما هو ما يتنطقش الا ساكن كده يعني هنطقه هنا سكون ازاي اصل هو مقولش تعليم هنطقه ازاي اكسره ازاي ما هنطقه ازاي يعني هضمه في الصفحه الاخيره يا شيخنا وبنينا فوقكم اصل انت اللي شفتها تنطقها هتنطقها بنينا فوقكم طيب السبعه طب هات سوره النبأ وبنينا فوقكم سبعا سبع هل كلمه ساء زي كلمه اس لا دي بالفتح لا مش بالفتح بالفتح اذن هي مفتوحه ما فيش فيها همس ولكن تحس انها مهموسه لان صفه الحرف اصلا ايه في جرين كده تمام لكن الثانيه ساكنه فبيظهر فيها الهمس هما الاثنين سين لكن لما بتكون ساكنه تهمس ماشي معايا بحكم الساكنه بتاعتها تقف على ما هي شيء طبيعي شيء طبيعي الساكنه بتاعتها واسقيناكم واسقيناكم ماء فراتا واسقيناكم ماء فراتا طب التاء هنا ها زي السي مع ان التاء هنا عندك ايه مفتوحه والتاء من حروف الهمس الهمس بتاعها بيظهر لان الملازم له رغم انها متحركه هي متحركه والهمس بيظهر فراتا فراتا تاء قول كده مش طالع هوا تاء بس هوا ما بيكون عليها سكون اكتر اي ده يفتح عليك بس ده ملازم لا برضه ملازم تاء فراتا مش فراتا فراتا تحس انه ايه طالع بس فرق بين المتحرك وايه والساكن يعني لما نقول مثلا ايه في ستاتي ايام ستاتي ها ستات زي مثلا نقول ايه فراتا تا ماشي كده تمام واسقيناكم ماء فراتا واسقيناكم ماء فراتا فراتا فراتا يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم المد المنفصل ما يمشي ده ما بيمزش المنفصل ما يجرش حاجة بس هو طالما ملتزم بعدم المد والمحافظة على المدود يعني ما بيمدش مثلا ما يجيش في كلمة يمد وكلمة ما يمدش ماشي. انما لو يمد في كلمه وما يمدش في كلمه هي دي المشكله. انت اول وقت انت مديتهم ما لهوش حاجه انا مش طيب. لكن احنا عايزين هو لما يقرا يحافظ على هو بيحافظ. الله يفتح عليك. هو ما يمدش المنفصل خلاص. هو لو بيمد المنفصل هو قاعد معانا هو عارف يعني ما يمده. هو لو مد المنفصل مره مش هنعدله المره الثانيه لو ما مدوش. ايوه لا انا ما بسيبش في الحاجات دي خالص. طيب ماشي. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. اقرأ شيخ سامي. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه قرارا. في فجعلناه. طب استنى واحدة يا شيخ سامي معلش هنركز بقى هنتعارك مع بعض. فجعلناه ولا فجعل؟ فجعل. ايوه ركز عشان خاطر انا بقول لك اهو. طيب بتطلع لا ما ينفعش ماشي يعني انا هطلع لحد لا اه بص فجعل لازم تنزل هنا تخليك حذر قوي لازم اللام تبان بس في الكلام ما يهمش خليها في الكلام العادي. فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم. الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون. كنتم به تكذبون. ما يهمش يا سيدي خدنا. انطلقوا إلى ما كنتم. لا بص بقى انت قلت كو مشكلة كبيرة جدا. لا انت ما تعملش كو بتبالغ فانت بتزود واو. طيب انما هي ايه؟ سوري انزل لتحت. كنتم به. لو انت قلت كو يبقى كاف واو نون تاء ميم يبقى انت زودت في الكلمة واو. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. نعم. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين. هذا بس استطب فضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. طلع لسانك يا معلم. يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. للمكذبين. أيوة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. برضو طلع لسانه. تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث. برضو طلع لسانه. ذي. ظل ذي ثلاث شعاب. صلى الله عليه وسلم. احنا بنطلع لساننا في كم حرف يا مالي؟ ثلاثة. انت يا مالي؟ ظل ثلاث شعاب. كم حرف بقى بنطلع لساننا؟ ثلاثة. اللي هم؟ ظل اللي هي الظاء والثاء والذال. ركز يا عم علي بقى. ثلاثة وراء. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. الله يفتح عليك. لا ظليل ولا يغني من اللهب. سند. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. سند. ويل يومئذ للمكذبين. طب ما طلعش لسانك ليه بقى؟ هتان ويله. ويل يومئذ للمكذبين. انت مستخسر بس خلاص كلام مش سهل. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. فتح الله لك. تفضل يا مشاهد. ألم نخلقكم من ماء مهين. صلى الحبيب. نخلقكم أخرها إيه؟ ميم. جميل. والكلمة اللي بعدها مكونة كم حرف؟ من. من. أولها ميم. الميم الأخرانية بتاعت نخلقكم ساكنة. أصبح في تات ميمان. والميم التانية متحركة. أسميه إدغام إيه ده؟ إدغام مثلين. إدغام مثلين. ميم مع ميم. زي نون مع نون. تنطق ميم واحدة. تنطق ميم واحدة مشددة. تنطق ميم واحدة مشددة. ماشي يا شيخ؟ تبقى ألم نخلقكم. هات النون مع النون والميم. هندخل النون في الميم والغنة من أصل الحرف الثاني اللي هو الميم. وقبلك هتبقى برضو ميم ميم. يبقى ألم نخلقكم ميم. وكلمة ما أمدها أربع حركات أو خمسة اللي هو المد المتصل الواجب المتصل ما سلاكتن. وعندك لو بصيت على كلمة ما تلاقي مكسورة بكسرتين مظبوط وبعدها ميم تبقى زيها زي ايه مما مما يبقى انا عندي الثلاث حاجات عندك هتنطقهم ميم نخلقكم ومما ثلاث ميمات ورا بعض اهو الم نخلقكم مما مهين ثلاث ميمات اتفضل ألم نخلقكم من زي ما ضمت الأولية ضم الثانية من ماء لا الأخرانية برضو ماء ماء مهين قراءه تاني بقى واعمل الثلاثة ثلاث ميمات ألم نخلقكم من لا اضغط أو نخلقكم أدي واحدة من أدي الثانية ماء أدي التالت نخلقكم من ماء مهين سنت هاتها تاني بقى خد نفس نخلقكم من ماء مهين سنت فجعلناه في قرار مكين إلى قرار قرار مكين ليه ما تعمل مين بقى مش احنا اتفقنا لما يجي تنوين بعده ميم بتاع قصدي قرار تنوين بعده ميم هخليها ميم تعملوا انه قرار مكين لا ياخد راحته خلاص انا رحت يعني شو ما تقعدش هيجي لي الجنب الثاني هذا الثاني لا خلي له العدد الثاني قرار دي ايه كسرتين قرار جي بعدها ميم او ما اعمل هاني هخليها ميم تمام هضغم الكسرتين ادخلهم في الميم تبقى ميم أو فجعلناه في قرار مكين قرار مكين فجعلناه في قرار مكين اعمل ميم خالصة قرار ما قرار مكين أيوة إلى قدر معلوم زيها زيها منح قدرين قدرين لا ضم الشفتين بقى عندك كسرتين وميم تمام الى قدر معلوم قدر معلوم الى قدر معلوم الشفتين مضمون زي بص لي بطل شفاته الى انت بتعمل كده الى قدر قدر معلوم قدر ما بتضغمش تمام اه الى قدر معلوم الى قدر معلوم نعم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ لل ويل يومئذ لل ويل يومئذ للمكذبين سد ألم نجعل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء و زي اعمل لي بقى هنا ايه أحياء التنون عندك بايه التنوين ده التنوين بتاع كلمه احياء فتحتين ولا ضمتين ولا كسرتين اقف عليه كده احياء اقف عليه كده وقفت عليه احياء اقف عليه اقف عليه احياء احياء احسنت يبقى موقف على التنوين بالفتح اعمل ايه اعمل الف مد اسميه بقى مد عوض مد عوض بس تعيد عن الفتحتين بالف بمقدار حركتين تمام يبقى لما فعلوا ايه الم نجعل الارض كفاتا امواتا واحياء اوصل ادخل الفتحتين في الواو واخليها واو احياء وامواتا احياء وامواتا سد وجعلنا فيها رواسي شامخات اعمل واو برضه شامخات و شامخات وام واسقينا لا تنهرزي المفروض التنوين يا حاج زكريا يبقى تنوين نون عوض او نون بدل ولا اللي انت قلتها دي اللي انا قلتها هو المفروض دي يكون نون بدل او نون عوض. ازاي نون بدل؟ احنا قلنا في فعل اسمه نون بدل يا شيخ سمير. ما فيش نون بدل او نون عوض. انا قاعد هو ده تنوين. انا قاعد جنب سيد الاستاذ عشان نفهم. الاستاذ بقى موجه اللغه العربيه يفهمك وفهمني معاه. ماشي. انا قلت اللي عندي. قول يا شيخ سمير. المفروض اسمع بقى خلاص بقى. ماشي. اقول لك خلينا عارف عشان هو يقول. هو يقول بقى خلاص انت هتسكت ولا اسكت. تنوين بالفتحتين يسمى تنوين. هذا صوتك معلش بس. تمام. فتحتين داي عبارة عن همزة فتحة وبعدها ألف. بل حضرتك فهم استعوضوا عن الايه عن الألف وفتحة كمان وبقى اسمه تنوين. يسمى ايه بقى؟ مد عوض. مد عوض. مد عوض ولا نون عوض؟ لا مد عوض. لو وقفت تمد. لو وقفت على كلمة تمد. يا عم الشيخ سامي. ماشي في المد. يا عم الشيخ سامي احنا اتفقنا دلوقتي. هم في وضع تاني. انا مش بتكلم على الوضع ده. الوضع دي صح اللي انت قلته. ماشي. ماشي. انا دي هتقف بالفعل. الشيخ دلوقتي مش عارف اصل الكلمة. انا بجيب لك ان لان دي بتيجي في حاجات تانية. نفس الشيء. مد عوض ولا برضه نفس الحكاية مد. اذا وقفت على. نفس التسمية يا شيخ سامي. نفس التسمية. نفس التسمية. يعني هي مد بدل مد عوض. مد عوض. بتسمى كده. مد عوض. اما اجي عند كلمة ايه كثيرة. انما مش تنوين عوض او تنوين بدل. لا لا لا. اما اجي عند كلمة. بتسمى حاجة زي ايه. مد عوض. مد عوض. مد عوض. اما اجي كلمة ايه يضل به. كثيرا ويهدي به كثيرا اقف على بقى كثيرا بس خلاص افتيت نفسي انا افتيت يضل به كثيرا تستعوض عن الالف بتنوين عن الفتحتين عن التنوين بالالف بالالف بس تعيد عن التنوين اللي هم الفتحتين بالالف بمقدار حركتين ويسمى مد ايه عوض كمل يا شيخ كنا فين واسقينا وأسقيناكم هو سمى مد ليش صلى على الرسول وسمى مد ليه لأن في ألف وبعده همس تمام واخد بالك فدي اسمه إيه مد عوض أنا مش بتكلم عن بتكلم يعني مثلا إيه ويل يومئذ مثلا التنوين اللي فوق اللي هما الضمتين اللي هما لا يسمى تنوين لا دي بقى دي حالة خاصة بالتنوين بالفتح يسمى إيه بقى ده مد عوض ده تنوين بالضم يعني يسمى نون بدل ولا نون عوض ولا نون ولا دي ولا دي يسمى تنوين تنوين بس بالضم او تنوين بالكسر هو لا. سبب انه قال مد عشان في الالف وبعده ماشي انا بقول ويل بقى اسمك مد دلوقتي هو الوقت ضمتين ممكن تسمعني ممكن تسمعني انا لما هقف هقف بويل اسمع الراجل بويل احنا عايزين بقى نخلص عارف بس ما انت بتدخلنا في حرسات لما يجي عندي تنوين بالفتح نستعيد عن الفتحتين بألف مد ويسمى مد عوض تمام بس بعد الحلقة بقعد مع الشيخ سيد وقعدوا بقى شوفوا المد فين والبتاع فين والكلام من قول يا عم الشيخ وأسقيناكم لا أصل هو مع عفوا يعني هو عايز يسميه تنوين عوض لا ما ينفعش هو ما ينفعش إنها تتقال تنوين ليه هو تنوين أصلا فينا مد هو سبب كلمة مد جت طيب ما أنا جبت لك اللي تحت برضه ما في تنوين لا ما هو بس ماشي فيها مد بقى تسمى ايه؟ تسمى تنوين تنوين بس هو قصر على التنوين بالفتحة يا شيخ سامي تمام خلاص يا شيخ سامي هو ايه؟ قاصر المد العوض ده على التنوين بالفتح فقط طيب ماشي معايا؟ اما غير الفتح زي مثلا يقول ايه؟ بصير طب لو افترضنا ان هي سميعا بصيرة اقف عند كلمة سميعا اقول ايه؟ سميعة بصيرة طيب مثلا كفاتا هي كفاتا انما انا هوصل بتبقى نوم كفاتا عشان بعدها اصل بعدها همزة ماشي بعدها همزة ده اظهار كفاتا الم نجعل نطقت نون ده ده ده حل في حل الوصل ما هي اصل التنوين يبقى ده نون بدل ولا ده اسمه نون يا عمي يا عمي ما هو ده تنوين اهو وبعده همز اصل التنوين ايه نون ساكنة تمام انت بتقول ايه كفاتا ايوه اذا عاوز ما هو اصله نون ساكنه تعرف التنوين كده ايوه نون ساكنه تلحق اخر ايه كلمه كفاتا يعني ما تطمئن لو انا قلت لك اكتب كفاتا زي ما سمعتيه هتعمل لي نون تكتب نون هتعمل نون نون مكان اللي. طب انا لما بقف عليه وقت بقول كفاتا ما هي صح كده نفس الكلام استعطى عن الفتحتين بقى تمام ويل يومئذ لو ان انت عملت مقارنه بين كفاتا و اه هتلاقي ما قلناش مد عوض أنا قلت تنوين بس. بص مع بس المد بتاع كلمة أحياء دي ما لهاش علاقة بالتنوين اللي موجود على نهاية الكلمة. طيب الخلاصة إن الفتحتين التنوين بالفتح لما أقف عليه أزره ألف أقف عليه أمده حركتين أستعد عن الفتحتين بقالك مد بمقدار حركتين أمي عم شكل كل التنوين يلا التنوين المفتوح تنوين الفتح فقط لا خلاص أنت مشكلة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي إنها ترمي بشرر قد ما ترتبش الرأي ترمي إنها ترمي بشرر قلقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين